بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة الثالثة عشر من عجائب الصدقة، وهي أن الصدقة من أسباب تأدية حق المسلمين عليه. ما نعيش في أيامنا هذه أيها الإخوة من انتشار الفقر والغلاء والتعب والعناء في جلب لقمة العيش والرزق، وهذا أمر ما نختلف فيه، كل إنسان يسعى لأن يجلب ما يطلبه من احتياج من مأكل ومشرب وملبس ومركوب وغيره في حاجته، وهذا أمر لا نختلف فيه. لكن أن يحس الإنسان ويستشعر إخوان له لا يجدون ما يأكلون ولا ما يلبسون ولا ما يركبون، الأمر هنا الذي يحتاج الإنسان أن يتفكر فيه. كل ما أنعم الله عليك من نعمة، نعمة مطعم، ملبس، مشرب، مركب، تذكر أن هناك ما يملك الإنسان، فهناك ناس ما يملكون هذه كلها، لا مأكل ولا مشرب ولا ملبس. البعض قد يستغرب يقول لا يا أخي، إحنا في زمان الحمد لله. صدقوني المتأمل والمفتش يجد هذه الأمور، وإن شئتم أن تستوثقوا أكثر فاذهبوا إلى الجمعيات الخيرية وإلى الجهات هذه المعروفة واسألوا كم تزداد عندهم الملفات بالثقل، تزداد الملفات. إذا اليوم عندهم 100 أسرة أو 200 أسرة تزداد دائما وأبدا في الطلب والاحتياج. هناك أسر لا تستطيع دفع الإيجار، هناك أسر لا تستطيع دفع حتى فاتورة الكهرباء. ما يحس الإنسان في مثل هذه سيهتم في أمر الصدقة، هذا الأمر الأول، الاهتمام بالمشاعر والأحاسيس والتذكر. يقول أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وهذا مما فيه فائدة عن فضل الصدقة وأثرها، يقول: الصلاة عماد الإسلام، بلا شك ما نختلف أن الصلاة هي أهم شيء، والجهاد سنام العمل، والصدقة شيء عجيب، والصدقة شيء عجيب، والصدقة شيء عجيب، يكررها. أتى بلفظ عجيب، هذه فعلا، وسترون يعني عندما نتكلم عن الصدقة سترون أنها فعلا عجيبة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن استطعت أن تجعل كنزك حيث لا يأكله السوس ولا تناله اللصوص فافعل بالصدقة. هذا يدل على فضلها وأنها تقي مصارع السوء، ويحفظ الله عز وجل لك مالك ومما تملكه أيضا من زوجة وأولاد وبيت وسيارة وغيرها. هذا فعلا الصدقة عجيبة، أن تحفظ لك نفسك وأهلك ومالك وذريتك، هذه عجيبة فعلا. والمجرب ليس كالمستمع، أن جرب هذا الشيء وستجد فيها الأثر. والله الذي لا إله إلا هو، ربما تصدق صدقة ينقذ الله عز وجل لك طفلك وولدك من سيارة كادت أن تصدمه، وهذا شيء مجرب، أنت ربما تجد هذا الشيء فيه. فعلا تقول فعلا ولدي طلع في الشارع وكادت سيارة أن تصدمه لولا أن حفظه الباري جل وعلا. ربما هذا يكون سبب في الصدقة، ربما يحفظ الله لك زوجتك وهي تطبخ في المطبخ من هذا الزيت المحمي في النار، انسكب وحفظها الله عز وجل فلم يصيبها شيء. وهذا الحديث أيضا يدل على قضية التكافل التي عني بها الإسلام، فالأرملة ما تضيع، المسكين ما يضيع، يجدون من يتسابق على مصالحهم. وكلما كانت نزعة المجتمع مادية كلما كان هذا أدعى لضياع هؤلاء الضعفاء والابتزاز. اللي ما عنده مال يبتز، المرأة تبتز بعرضها كما هو موجود في كثير من البلدان الذين لا يعرفون الله عز وجل، ما عندها مال تقوم بمصالحها وتدفع تبتز بالعرض، ينتهك عرضها ويستغل ضعفها وحاجتها ويستمتع بها من أجل أن يقضى لها. وجدت امرأة شريفة تبيع عرضها، فوجدها بعض الدعاة فسألوها عن هذا، وقالوا لها أنت من أسرة معروفة، كيف تفعلين هذا؟ فقالت تعالوا، وذهبت بهم إلى بيتها، فوجدوا هذا البيت ليس في شيء من الآلات، ما في ثلاجة ولا فرن ولا أدوات طبخ ولا شيء ولا أبواب، وكثير من النوافذ منزوعة. سألوها عن هذا، قالت أبو هؤلاء الأطفال قتل من سنين، وبقيت أنا التي أعولهم، فكل ما رأيت حرارة الطفل مرتفعة ويتلوى من المرض أمامي لا أطيق، أتمنى الموت، لا أحتمل أن ولدي يموت أمامي، ففي كل مرة أبيع شيء، بعت الثلاجة من أجل أذهب به إلى الطبيب، بعت الغسالة، بعت الفرن، بعت كل شيء، بعت الأثاث، ثم بعدين صرت أبيع الأبواب من أجل أن أشتري دواء، ثم لم يبقى عندي شيء حتى بعت عرضي. هذا في بلد مجاور في العراق، في العراق، هذا قبل هذه الحرب، أيام الحصار الذي ضرب عليهم. هذه امرأة لقيها بعض الدعاة تقول هذا الكلام، انظر كيف تستغل. ولذلك القائم على الأرملة واليتيم، مات زوجها ما تضيع، غاب ما تضيع، تبقى محفوظة. الإنسان أكثر شيء يقلق عليه أطفاله وزوجته، ويحمل همهم كيف سيكون مصيرهم، كيف سيكون مستقبلهم. فمثل هؤلاء الله عز وجل أوصى وأمر وحث ورغب بالعناية بهم من أجل أن يعيشوا حياة كريمة. لا يستغل هذا الطفل. يوجد أيها الأحبة في بعض البلاد من يبيعون أطفالهم، موجود طفل لربما يباع $10,000 بل بأقل من هذا، وجد $3,000 يبيعون أطفالهم، ما عندهم شيء، ما عندهم شيء. وجد من لا يبيعونهم لكن يقولون خذوهم عندكم، نحن نثق بكم، ربوهم، علموهم، اذهبوا بهم، أطفال صغار. تصور طفلك هل تعطيه أحد وتقول خذه إلى بلاد بعيدة آلاف الأميال، اذهب به تربيه، هذا مقطوع من قلب الإنسان. ما يقول هذا الكلام إلا بعد أن رأى الويلات لا يستطيع أن يسد جوعته. فأقول هذه معاني نحتاج أننا نعتني بها ونشعر بها، ولا يكون هم الإنسان فقط نفسه ومصالحه الشخصية، بل إن العناية الحقيقية بالنفس هي العناية بعمارة الآخرة، بل إن هذه الأعمال الخيرية المتعدية للآخرين هي من أعظم أسباب دفع البلاء عن الإنسان في الدنيا، والتوفيق والتسديد، يدفع عنه من الشرور ما لا يخطر له على بال، ويوفق ويبارك له في وقته وأولاده ورزقه وعمله، ويحصل له من انشراح الصدر ما لا يقادر قدره، ما يضيع شيء أبدا، إنما هو شيء يبذله الإنسان لنفسه، وهو من أكثر الأعمال التي يجد الإنسان نتيجتها العاجلة في الدنيا قبل الآخرة.